بأكيدكم نحمي غدا وغدي نفتدي أرضنا بالدماء نفتدي نقضي على الشروط وننشر السلام نحيا بزهو وسرور في حب ووئام هيا بنا هيا بنا يا رفاق هيا يا أصحاب بعزمنا وبأسنا نذلل الصعاب ساعدي ساعدك نساعد الجميع سسكي قوتك قوة الجميع نقضي بها على الأشرار وننصر الأخيار قم دعية بيدي قم نحمي غدا وغدي نفتدي أرضنا بالدماء نفتدي ساسوكي علي بطل فليك هيا قل يا جراندايزر عدوك فاحذر سلح نفسك نار للدفاع لأجل سلام فوق الأرض في كل الأصقاع كافح شرا أبطل مكرا الخطر كبير هذه الأرض يا جراندايزر كوكب صغير فيها عطاء فيها حياة والخير كثير دافعوا دافعوا حتى تنالوا عدلا للجميع والحق المنيع يفرح شاشتنا اهجم اهجم لا تلين نحن معك معك أجمعين حطم الأشرار ساند الأحرار جنجة جنجة حطم الأشرار ساند الأحرار جنجر جنجر البطل

تكون شامخ علي الجبين، تريد خير الناس بأجمعين، صالح ناجح ففير نسر كذابي في الأعالي، حصانك الأبيض في الجو. عهدت أن تساعد المظلوم، هيا انطلق وبدد الغيوم، انطلق هيا انطلق. ببيرو ببيرو. ويا كمان أنتما في الرعونة ذكرى تحرير. قصص الشعوب طرائف لا تنتهي وعالم حي بهي يسكن في القلوب في قصص الشعوب من كل بلاد الدنيا من كل بقاع الأرض قصص شتى تروى حتى نعرف أحوال الإنسان والكل هنا جيران من كل بلاد الدنيا من كل بقاع الأرض قصص شتى تروى حتى نعرف أحوال الإنسان والكل هنا جيران فإذا زرناهم بالصورة في أحلى دنيا مسحورة كي نتسلى صرنا أهلا فإذا زرناهم بالصورة في أحلى دنيا مسحورة كي نتسلى صرنا أهلا خدمتكم يا من عطسوا إن طاطس أخرج من حجري تأمرني أخضع للأمر ماذا؟ ماذا تقول؟ إن عطس أخرج من حجري أمرك أخضع للأمر أسبح في البحر وفي البر وأحلق ببساط السحر وأطيع الأمر ولا أقسو Yeah. أصدقاء هيا هيا لنا لقاء ونمرح أي نعم ولا نضر غيرنا نقرأ ونكتب بالقلم لكي نسابق عصرنا يا أصدقاء يا أصدقاء يا وكلام مش قد ساعدهم والفعل خير وسلام. ما أحلى أن نكون في حب ووئام، في حب ووئام. ما أحلى أن نعيش في خير وسلام، في خير وسلام. ما أحلى أن نكون في حب ووئام، في حب ووئام. لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا، لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا. والدنيا تبقى آمان للجميع، والدنيا تبقى آمان للجميع. واحد. ما أحلى أن نكون في وطن واحد، في وطن واحد. ما أحلى أن نعيش في بيت واحد، في بيت واحد. ما أحلى أن نكون في وطن واحد، في وطن واحد. الحب للجميع والخير للجميع، الحب للجميع والخير للجميع. والدنيا تبقى آمان للجميع، والدنيا تبقى